المأجور بعد الحول وبعد سوء فتان أو يقتضي إباحة للأغلب في لا تعلق بمثل السبب إلا فبالمذهب والكثير له إلى إجابه مصير بعد الوجوب المناعي للجل والبعث للاتساع وللكراهة برأي دانا وقيل لقاء على ما كان كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى بعضيتي وقيل للندب كما في مبطل أو جبر وقال للتنفل وجوز التكليف بالمحال بالكل من ثلاثة الأحوال وقيل بالمنع لما قد تنع لغير علم الله أن ليس يقع وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى. يكفي هذا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بمسائل الأمر، وذكر في هذا البيت الأول والأمر للوجوب بعد الحول وبعد سؤل قد أتى للأصل. ذكر في هذا البيت مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة الأمر بعد الحظل، المقصود بالحظل أي الحظر، والحظل والحظر بمعنى التحريم والمنع. فهذه المسألة الأولى هي مسألة الأمر بعد الحظر، أو بعض الأصوليين يعبر بصيغة افعل بعد المنع وبعد الحظر، بمعنى أن الشرع إذا نهى عن شيء ثم بعد ذلك أمر به بصيغة افعل، فهل يحمل الأمر هنا على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة أو يتوقف عن ذلك؟ هذه هي المسألة الأولى. والمؤلف رحمه الله تعالى صدر بالقول الأول فقال والأمر للوجوب بعد الحظر. فالقول الأول هو أن الأمر بعد الوجوب، بعد أن الأمر بعد النهي يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. رحمك الله. لماذا؟ أشار إلى السبب في آخر البيت، قال قد أتى للأصل، يعني السبب في أنه يفيد الوجوب لأنه هو الأصل، لأن الأصل في الأوامر المطلقة كما عرفنا أنه يحمل على الوجوب إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. هذا القول الأول في المسألة. ومن العلماء من قال بأن الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة، يحمل على الإباحة، وهذا القول نقله ابن برهان رحمه الله عن أكثر الفقهاء والأصوليين، وهو القول الثاني، قول بالإباحة نقله ابن برهان الأصولي الشافعي المعروف، نقله عن أكثر الفقهاء والأصوليين. والسبب في ذلك هو أنه الغالب، أنه الغالب، يعني الغالب في الأوامر التي جاءت في النصوص الشرعية بعد الحظر والتحريم السابق، الغالب عليها أنها للإباحة، فجعلوا هذا الغالب هو الأصل في هذه المسألة. وهناك رأي ثالث في المسألة ذهب إليه ابن الهمام من الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية والبلقيني من علماء الشافعية، ذهبوا إلى أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه الفعل قبل الحظر، يرجع إلى ما كان عليه الفعل قبل الحظر. الذي يدل على هذا القول أمران. الأمر الأول أنه المتبادر، أنه المتبادر من صيغة الأمر بعد الحظر، فالمتبادر إلى الذهن أنه لإسقاط الحظر، أن الأمر يقصد به هنا إسقاط الحظر السابق، وبالتالي يكون هذا المعنى المتبادر هو المعنى الحقيقي لهذا الاستعمال. وأما الأمر الثاني فهو الاستقراء، الاستقراء للنصوص الشرعية يدل على أن الأوامر بعد الحظر السابق يرجع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فاصطادوا هذا أمر بعد نهي، وهو النهي عن الصيد حالة الإحرام، فالاصطياد هنا وهو مأمور به كان قبل الحظر وقبل التحريم كان مباحا، فيبقى الحكم أو فيرجع الحكم ويعود الحكم إليه بعد مجيء صيغة الأمر. كذلك مثلا في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا نهي عن البيع، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فالأمر بانتشار وابتغاء فضل الله تعالى بالبيع والشراء كان قبل الحظر قبل التحريم كان مباحا، فعاد الأمر إلى ما كان عليه. وكذلك في مسألة الوجوب في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فقوله فاقتلوا المشركين هذا أمر، وقتل المشركين قبل هذه المدة أي مدة الأشهر الحرم كان واجبا لأنه فرض كفاية، فيعود الأمر إلى ما كان عليه الفعل سابقا. وهكذا للحائض والنفساء ما جاء الأمر بأدائهما للصلاة والصيام بعد الحظر في أيام الحيض والنفاس كذلك هو محمول على الوجوب، لأنها في هذه الأفعال كانت واجبة قبل مجيء المانع وهو الحيض والنفساء. فقالوا الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية يدل على أن الأمر بعد الحظر يفيد أو يعيد الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر. هذه يعني أشهر الأقوال في هذه المسألة. أما المسألة الثانية التي أشار إليها في الشطر الثاني من البيت وهي قوله تعالى وهي قوله رحمه الله تعالى وبعد سؤل، يعني الأمر بعد السؤال أيضا يفيد الوجوب، الأمر بعد السؤال أيضا يفيد الوجوب. لماذا؟ لأنه الأصل، لأن الأصل في صيغة الأمر أنها تفيد الوجوب، فتقدم السؤال أو تقدم الحظر كما في المسألة السابقة لا يصلح أن يكون قرينة صارفة لصيغة الأمر عن الأصل، فلهذا الأمر بعد السؤال أيضا مثل الأمر بعد الحظر عند الناظم رحمه الله يفيد الوجوب. لماذا؟ لأنه الأصل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أنتوضأ من لحوم الإبل، أنتوضأ من لحوم الإبل، فهذا سؤال وجاء الجواب نعم كما في رواية الترمذي، أو توضأ كما جاء في الرواية الأخرى توضأ، فهذا أمر بعد سؤال سابق فيفيد الوجوب على الأصل. وهذا القول يتماشى مع قول الحنابلة في المشهور عندهم من وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وقد صح فيه كما يقول إسحاق بن راهوية رحمه الله صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. أما حديث البراء رواه الترمذي في الصحيح، وأما حديث جابر بن سمرة فرواه مسلم في الصحيح، حتى يعني بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى رجحوا قول الحنابلة في هذه المسألة، الإمام النووي من فقهاء الشافعية، ومع هذا يقول بأن مذهب الحنابلة ومذهب أحمد وإسحاق في هذه المسألة أقوى لأن الأحاديث صريحة ولا يعني دليل راجحا يصرف هذه الأدلة عن ظواهرها. وبعض العلماء يقول الأمر بعد السؤال للإباحة، الأمر بعد السؤال يفيد الإباحة قياسا على مسألة الأمر بعد الحظر، وهناك قالوا للإباحة وهو مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين، فقاسوا عليه أيضا هذه المسألة في مسألة الأمر بعد السؤال فقالوا يفيد الإباحة. استدلوا بحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مرابض الغنم، فقال صلوا في مرابض الغنم، وفي رواية نعم. فهذا أمر بعد سؤال وهو للإباحة، الصلاة في مرابض الغنم ليست واجبة إنما هي مباحة. ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال الأخير بأن الإباحة هنا إنما عرفت من سياق الكلام، لما عرف من سياق الكلام ومن سياق السؤال، لأن الظاهر أن السؤال إنما كان عن إباحة الصلاة في مرابض الغنم، هل الصلاة في مرابض الغنم مباحة أو ليست مباحة، وليس السؤال عن الوجوب. إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أغلب الأحوال كانوا يصلون في غير مرابض الغنم، فلم يكن السؤال عن الوجوب، إنما كان السؤال عن الإباحة، فجاء الجواب مفيدا للسؤال الذي صدر من هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: أو يقتضي إباحة للأغلب، وفي بعض النسخ ويقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب، إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير. هذا في الحقيقة قول ثالث يتعلق بمسألة الأمر بعد الحظر، وهي المسألة الأولى التي ذكرها الناظم في البيت السابق. وهذا القول خلاصته أن بعض الفقهاء، بعض الأصوليين والفقهاء من المالكية، ذهبوا إلى التفصيل في هذه المسألة، فقالوا بأن الحظر إما أن يكون معلقا على سبب ونحوه، سبب ونحوه، ونحوه يعني هذا يشمل العلة والشرط ونحو ذلك. فهم يقولون الأمر بعد الحظر، هذا الحظر إما أن يكون متعلقا بسبب أو علة أو شرط، أو لا يكون معلقا على شيء من ذلك. فيقول فإذا كان معلقا على علة أو سبب أو شرط، فأغلب الفقهاء وأكثرهم يرون أنه يفيد الإباحة، أنه يفيد الإباحة أو يقتضي إباحة للأغلب، لأنه الغالب كما سبق. أما إذا لم يتعلق هذا الحظر بسبب أو علة أو شرط ونحو ذلك، فذي المذهب يعني مذهب المالكية هو أنه يفيد الإباحة، أنه يفيد الإباحة في هذه الصورة الثانية. وكثير من الأصوليين ذهبوا إلى إيجابه يعني في هذه الصورة الثانية، إذا كان الحظر غير معلق على سبب أو علة ونحو ذلك، فكثير من الأصوليين ذهبوا إلى الإيجاب بناء على أنه الأصل، ومذهب المالكية أنه للإباحة. هذا القول الذي ذكره بعض الأصوليين وينقل عن القاضي عبد الوهاب رحمه الله من المالكية، هذا القول هو الذي أشار إليه الناظم في هذه الأبيات. وهذا القول في الحقيقة أو هذا التفصيل يعني غير وارد في الكتب المعتمدة، غير وارد في الكتب المعتمدة، وإنما الوارد في كتب الأصول هو الصورة الأولى التي سبق ذكرها، وهو مجيء الأمر بعد الحظر مطلقا. ففيها الأقوال السابقة، منهم من قال للوجوب، ومنهم من قال للإباحة، ومنهم من توقف، ومنهم من قال بأنه يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، دون ذكر لهذه التفاصيل، لهذا التفصيل وهو التعليق على سبب او علة او شرط او عدم التعليق، لانه ما من حكم، الذي يؤكد هذا انه ما من حكم الا وهو معلق، اما على سبب او شرط او علة، مثل واذا حللتم فاصطادوا، فحظر الاصطياد معلق على علة وهي الاحرام، ثم جاء واذا حللتم فاصطادوا، وكذلك بقية الآيات والأمثلة التي ورد ذكرها، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فحظر قتالهم كان معللا بدخول الأشهر الحرم، فما من يعني حكم إلا وله سبب أو شرط أو علة، فذكر هذا التفصيل فيه نظر من هذه الناحية. بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بان وقيل للإيقاع على ما كان، هذه مسألة ثالثة، وهي مسألة النهي بعد الوجوب، مسألة النهي بعد الوجوب، يعني إذا أوجب الشارع شيئا ثم بعد ذلك نهى عنه، على سبيل المثال الشرع أمر المسلمين في أول الإسلام بالتوجه نحو بيت المقدس عند الصلاة، ثم بعد ذلك أمرهم بالتوجه إلى الكعبة، والأمر بالتوجه إلى الكعبة يتضمن النهي عن التوجه إلى غيره، فالنهي هنا يحمل على أي شيء إذا جاء بعد وجوب سابق؟ فهل يحمل على التحريم أو على الإباحة أو الكراهة أو الندب؟ أقواله في المسألة ذكرها الناظم في هذه الأبيات، فقال بعد الوجوب النهي الامتناع للجل، يعني أن جل العلماء أكثرهم ذهبوا إلى أن النهي بعد الوجوب يفيد الامتناع يعني التحريم، يفيد الامتناع يعني التحريم، لماذا؟ لأنه الأصل، لأنه الأصل، لأن الأصل في النهي أنه يفيد التحريم، فكل شيء يبقى على أصله حتى ينقل عنه ناقل راجح، ولم يوجد في هذه المسألة. ولاحظوا أن الجمهور هنا جعلوه على التحريم، بينما في المسألة السابقة حملوا الأمر بعد الحظر على الإباحة. لماذا؟ السبب الذي جاء هذا الفرق على أساسه هو أن الناقل عن الأصل قد وجد في المسألة السابقة، بينما الناقل هنا لم يوجد، يعني هناك الناقل عند الجمهور هو الأغلبية في النصوص، وجدوا أن أغلب النصوص جاءت الأوامر فيها للإباحة، فجعلوا هذا قرينة صارفة عن الأصل، بينما هنا لم يأتي الصارف الذي ينقل عن الأصل وهو التحريم. وبرروا هذا أيضا بأن المسألة هنا متعلقة بالنهي وهناك متعلقة بالأمر، والنهي يتعلق بدرء المفاسد والأمر يتعلق بجلب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني عناية الشرع بدرء المفاسد أكثر من عنايته بجلب المصالح. فهذا القول الأول قول الجمهور. والبعض للاتساع، والبعض الألف واللام إذا دخلت على البعض أو الكل فهي نيابة عن المحذوف وهو المضاف إليه، يعني الأصل أن يقال بعض الناس أو كل الناس أو بعض الفقهاء وكل الفقهاء، الأصل أن يضاف هذا اللفظ إلى اسم آخر، لكن بعض العلماء لا سيما من المتأخرين، لأن هذا الأسلوب لم يعهد عند العرب الأوائل، وهو إدخال الألف واللام على كل وبعض، ودخول الألف واللام ما أفادها تعيينا، يعني ما زال غامضا، ما زال فيه إبهام الكل والبعض، لكن هذه الألف واللام تخرج على أنها بدل عن المضاف إليه المحذوف، وهذا من الناحية النحوية جائز، كما في قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى. الأصل فإن الجنة هي مأواه، هذا هو الأصل، لكن حذف المضاف إليه وعوض عنه بالألف واللام في أول الكلمة. فكذلك هنا يعني يخرج مثل هذا اللفظ والتعبير على هذا الأصل. والبعض للاتساع، يعني بعض العلماء ذهبوا إلى أن النهي بعد الوجوب يفيد الاتساع يعني الإباحة، يفيد الاتساع بمعنى الإباحة. وللكراهة برأي بان، وقيل للإبقاء على ما كان. القول الثالث في المسألة أن النهي بعد الوجوب يفيد الكراهة، هذا القول الثالث. والقول الرابع أشار إليه بقوله وقيل للإبقاء على ما كان. القول الرابع أن النهي بعد الوجوب يبقي الفعل على ما كان عليه قبل الوجوب، يبقي الفعل على ما كان عليه قبل الوجوب. فإذا كان قبل الوجوب للإباحة فللإباحة، وإذا كان للندب فللندب، وإذا كان للكراهة فللكراهة، وإذا كان للتحريم فللتحريم، كالنسخ للوجوب عند القاضي. القاضي إذا أطلق في كتب أصول الفقه فالمراد به غالبا أبو بكر الباقلاني المالكي المشهور، ولكن أحيانا قد يراد به غير هذا الشخص. في كتب الحنابلة قد يطلقون القاضي ويقصدون به القاضي أبا يعلى الحنبلي، وفي كتب المالكية كما هو الحال هنا يقصد به القاضي عبد الوهاب، قاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي من كبار المالكية في زمانه، له كتب كثيرة مثل كتاب التلقين، وقد مدحه أبو العلاء المعري لما مر عليه في المعرة وجالسه فوجده صاحب علم وشعر وأدب فمدحه في أبياته المشهورة. والمالكي بن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النهي والسفر، إذا تفقه أحيا مالكا جدلا وينشر الملك الضليل إن شعر. ملك الضليل امرؤ القيس، يعني إذا قال الشعر فهو يذكر بامرئ القيس، وإذا تفقه وأورد المسائل الفقهية وناقشها فيذكرنا بمالك الفقيه. وقد عقدوا له مؤتمر عن القاضي عبد الوهاب وكتبوا فيه بحوثا كثيرة، وجمعت هذه البحوث في كتاب بلغ أظن 8 مجلدات ضخمة وطبع في الإمارات، وكتاب جيد حقيقة، يعني جمع كثير مما يتعلق بالقاضي عبد الوهاب في نواحي مختلفة من الناحية الأصولية والفقهية والأدبية والتاريخية أيضا. فالمقصود بالقاضي هنا في هذا البيت هو القاضي عبد الوهاب المالكي. قال كالنسخ للوجوب عند القاضي، هذا متعلق بالبيت الذي قبله، وقيل للإبقاء على ما كان كالنسخ للوجوب عند القاضي. القاضي عبد الوهاب رحمه الله يقول بأن الوجوب إذا نسخ، إن الوجوب إذا نسخ فإن الأمر يعود إلى ما كان عليه سابقا، الأمر يعود إلى ما كان عليه سابقا قبل الوجوب، كما في المسألة التي سبق ذكرها. وجلنا بذاك غير راض، يعني جل المالكية لم يرضى بهذا القول، جل المالكية لم يأخذوا بهذا القول الذي ذكره القاضي عبد الوهاب رحمه الله، بل ذهبوا إلى الرأي الآخر الذي سيذكره في البيت الذي يليه، فقال بل هو في القوي رفع الحرج، بل هو يعني أن النهي بعد الوجوب او نسخ الوجوب، نسخ الوجوب هو في القوي، يعني في القول القوي الراجح عند المالكية، يفيد رفع الحرج. رفع الحرج المقصود برفع الحرج الإباحة بالمعنى العام، بمعنى أنه فعل غير محرم، فعل مأذون فيه، لكن الحكم الذي رفع عنه الحرج قد يكون للإباحة وقد يكون للندب بحسب الأدلة. ولهذا اختلف أصحاب هذا القول، فبعضهم قال هو يفيد رفع الحرج، ثم بعد ذلك عند التفصيل بعضهم قال للإباحة وبعضهم قال للندب، كما قال بعد ذلك وللإباحة لدى بعض يجي. يعني بعض العلماء الذين قالوا بأنه يفيد رفع الحرج بالمعنى العام قالوا بأنه يفيد الإباحة أي بالمعنى الخاص، وهو التخيير بين الفعل والترك، التخيير بين الفعل والترك. قالوا لأن النسخ للوجوب يسقط الطلب، وإذا سقط الطلب فيبقى التخيير بين الفعل والترك. وقيل للندب كما في مبطلي، وقيل للندب. بعض الجمهور الذين قالوا بأنه يفيد رفع الحرج قالوا يفيد الندب عند التفصيل، يفيد الندب أي الاستحباب. لماذا؟ قال لأن النسخ للوجوب يسقط الطلب على وجه الإلزام ولا يسقط الطلب مطلقا. نسخ الوجوب هو إسقاط للطلب إذا كان على وجه الإلزام، فيبقى الندب وهو الطلب لا على وجه الإلزام، ورفع الأخص لا يستلزم رفع الأعم كما نعرف. وقيل للندب كما في مبطلي أوجب الانتقال للتنفري، يعني في فروع المذهب المالكي ما يؤيد ويؤكد هذا القول، وهو كما لو طرأ على المصلي ما يبطل وجوب الصلاة فإنه ينتقل إلى النافلة، يعني يحتسبها نافلة. إذا صلى مثلا صلاة ودخل فيها على أنها فريضة، لكن أثناء الصلاة سمع الأذان اتضح له أنه شرع في الصلاة قبل الوقت، فهنا ينويها نافلة ويتمها نافلة، يصليها ركعتين ويسلم منها. فهذا انتقل من الوجوب إلى الندب عندما وجد ما يبطل الوجوب في هذه الصور. كذلك هنا إذا نسخ الوجوب فإنه يبقى الندب والاستحباب. ثم قال وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، وضبط البيت أيضا وجوز على البناء للمجهول، وجوز التكليف بالمحال. يمكن أن تقرأها وجوز التكليف بالمحال، ويمكن أن تقرأها وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال. هذا شروع في مسألة التكليف بالمحال، ويقال التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالممتنع. المقصود بالمحال كما هو واضح من العبارات المرادفة هو التكليف بالشيء الممتنع إما عقلا أو عادة، أن المستحيل قد يكون مستحيلا من جهة العقل فقط، وقد يكون من جهة العادة وليس من جهة العقل. فهنا مسألة التكليف المحال، هل يجوز عقلا أن يكلفنا الشرع بالمحال؟ هذه مسألة. مسألة ثانية، هل وقع وأن كلفنا الشرع بالمحال؟ هاتان المسألتان سيجيب عنهما الناظم رحمه الله. أما المسألة الأولى فقال وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال. وجوز يعني من الناحية العقلية، يعني يجوز عقلا، يجوز عقلا في حكم العقل التكليف بالمحال أي بالممتنع، فهذا ليس محالا في العقل ولا يلزم عليه محال، وهذا شأن الجائز عقلا. لا يكون محالا في ذاته ولا يلزم منه محال. فقالوا العقل يتصور أن يكلفنا الشرع بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، يعني سواء كان المحال محالا عقلا وعادة، أم محالا عقلا فقط، أم محالا عادة فقط. إن المحال قد يكون محالا من جهة العقل ومن جهة العادة، كما في الجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين مستحيل عقلا ومستحيل عادة. ووجود الابن مثلا قبل الأبوين مستحيل عقلا ومستحيل عادة. وكذلك يجوز في العقل التكليف بالمحال بالعادة فقط، مثل مشي الإنسان المقعد بدون آلة، أو طيران الإنسان في الهواء بدون آلة، فهذا ممتنع عادة لكنه ليس ممتنعا عقلا، يعني يجوز في العقل أن يوجد مثل هذا، لكن في العادة لا يوجد. كذلك المستحيل عقلا فقط، ومثلوا له بالإيمان لمن علم الله أنه لن يؤمن، إيمان من علم الله منه أنه لن يؤمن، فقالوا هذا مستحيل عقلا لا عادة، عفوا مستحيل عادة لا عقلا، قالوا هذا مستحيل عادة لأنه لا يقع، من علم الله منه أنه لن يؤمن لن يؤمن في الواقع، لكن قالوا هذا يتصور في العقل. وهذه يعني التمثيل بهذا محل نقاش، لأنه لو جوزنا الشيء عادة وهو مستحيل عقلا للزم على هذا القدح في الأدلة العقلية، في أدلة العقول، لأنه قد يحتج بالدليل العقلي فيقال هذا ليس بحجة لأنه قد يوجد في الواقع خلاف ذلك. على كل حال العلماء يقولون بأنه يجوز عقلا التكليف بالمحال مطلقا، سواء كان محالا عقلا وعادة، أو عقلا فقط أو عادة فقط، وهذا كله في مسألة الجواز العقلي. وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع. قال بعض العلماء بأنه لا يجوز عقلا التكليف بالمحال، لماذا؟ قالوا لأنه لا فائدة له. ما الفائدة من التكليف بالمحال؟ التكليف المقصود به الامتثال، إذا كان محالا لا يقع فما فائدة التكليف به؟ وجواب هذا يظهر من خلال ما سبق عندما تكلمنا عن مسألة التكليف، هو بينه والابتلاء تردد، للامتثال كلف الرقيب، هل تكليف يقصد به الامتثال فقط أو يقصد به الامتثال والابتلاء؟ قد عرفنا فيما سبق أن التكليف لا ينحصر في مجرد الامتثال، قد يأتي بقصد الابتلاء والامتحان، أن ينظر في المكلف هل يعزم على الفعل ويأخذ بمقدماته وأسبابه فيؤجر على هذا، كما وقع من إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ولده، أو أنه يعزم على الترك والمخالفة ويعرض عن الاستعداد له والعزم عليه والأخذ بمقدماته. فالتكليف إذن قد يقصد به الابتلاء، وبالتالي يجوز أن يكون التكليف بالمحال من هذا الباب، يكلفه بالمحال من أجل فقط أن يبتليه هل يعزم على الامتثال أو لا. قد تكون يعني الفائدة إظهار العجز للمكلف، إظهار عجزه أو السخرية به، كما في قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. كونوا طلب بأن يجعلوا من أنفسهم حجارة أو حديدا، وهذا محال عادة. ولكن المقصود بهذا أو الفائدة من هذا الأسلوب هي إظهار عجزهم وضعفهم. أحيانا قد تريد أن تستخرج من إنسان مع إظهار العجز أيضا، تقول له لو كنت صادقا ائتني بلبن العصفور مثلا. أنت لا تقصد بهذا أن يأتيك بلبن العصفور، إنما تقصد إظهار عجزه أو السخرية بكلامه الذي قاله أو لغير ذلك من الأسباب. وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع، يعني إلا المستحيل لتعلق علم الله بعدم وقوعه، فهذا جائز عند هؤلاء أيضا بدليل وقوعه، والوقوع يدل على الجواز. وليس واقعا إذا استحالا لغير علم ربنا تعالى. ما سبق في مسألة الجواز العقلي في هذا البيت يجيب على مسألة الوقوع، بمعنى هل وقع في الشرع أن الشرع كلفنا بالمحال، فأجاب وليس واقعا إذا استحالا. اتفق العلماء جميعا على عدم وقوع التكليف بالمحال، كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد سبق أن من شروط التكليف أن يكون المكلف به مقدورا عليه عند المكلف، فالقدرة شرط من شروط التكليف. فمن حيث الوقوع لم يقع عند الجميع أن كلف الشرع الناس بالمحال لغير علم ربنا تعالى، إلا المحال لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه. قالوا هذا وقع، الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان، وكلف أمية بن خلف بالإيمان، وكلف الجن والإنس بالإيمان، ومع هذا لم يؤمن أكثر الناس. ويقول سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الله تعالى كلفهم وهو يعلم سبحانه وتعالى في علمه أن هذا لن يقع. والواقع أن يعني الأولى عدم إطلاق لفظ الاستحالة على هذا النوع، وهو ما تعلق به علم الله بعدم وقوعه، لأن هذا يورث الشبهة عند بعض الناس بأن الإنسان مجبر على البقاء في كفره وضلاله، بينما يعني علم الله تعالى لا يستلزم هذا الإجبار والإكراه. والله تعالى علم في الأزل أن زيدا من الناس لن يؤمن، ولهذا شاء ذلك، فمشيئته هي تابعة لعلمه سبحانه وتعالى باختيار هذا الإنسان، وعلمه هذا ليس إكراها للإنسان. لمن شاء منكم أن يستقيم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن مثل المدرس الذي يعلم من بعض الناس ومن بعض الطلاب كسله ونومه، فيقول لهم من أول العام أو يكتب حتى في اللوح أن فلان راسب، ففلان هذا لا يحق له إذا رسب في آخر العام أن يأتي ويشتكي إلى المدير ويقول بأن الأستاذ الفلاني حكم علي بالرسوب وأجبرني عليه. لكن المدرس هو علم من هذا الإنسان أنه لا يجتهد لا يقرأ لا يذاكر، وأن هذا سيؤدي إلى رسوبه. فالعلم لا يلزم منه الإكراه على حالة معينة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.